بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد انتهينا من الشبهة الثانية وهكذا أيضا الرد عليها. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله: فإن قال، هذه هي الشبهة الثالثة، قوله فإن قال، الكفار يريدون منهم السلام ورحمة الله. قال: فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. هنا الغلط، انظر، ولكن أقصدهم، هنا قصدهم من دون الله عز وجل فوقع في الشرك. قال: فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الزلفى هي القربى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. جواب هذه الشبهة الثالثة، جوابها أن يقال لهم: لماذا اتخذتم الأموات وسائط؟ يقولون: نرجو الشفاعة، يقولون: نرجو الشفاعة. نقول لهم: قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما توجه أحد من الصحابة إلى قبره، اجعله واسطة بينه وبين الله. وكذلك أيضا مات كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحد توجه إليهم يجعلهم وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى. فقصد هؤلاء الصالحين أو الأنبياء أو الملائكة رجاء شفاعتهم، هذا كله من الشرك بالله تبارك وتعالى، فلا ينبغي اتخاذ الوسائط، لا ينبغي اتخاذ الوسائط. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله فقل له إلى آخره، أي قل ذلك مبينا له أن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الصالحين ومن عبد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ولم ينفعهم أن كان المعبودون من أولياء الله وأنبيائه. يعني وإن عبدت الأولياء، أولياء الأنبياء لا ينفعوك، فالله عز وجل قد كفر من عبد الصالحين وهكذا أيضا عبد الأولياء. فهؤلاء الذين أنت تعبدهم، سواء تعبد عيسى عليه السلام لا ينفعك، أو تعبد الملائكة عليهم السلام لا ينفعك، وهكذا أيضا تعبد الأولياء، هؤلاء لا ينفعك، ولن تنجو إذا مت على هذا الشرك، لن تنجو من عذاب الله ومن عقوبة الله تبارك وتعالى. قال قوله فإن قال، يعني هذا المشرك، الكفار يريدون منهم، أي يريدون أن ينفعوهم أو يضروهم، وأنا لا أريد إلا من الله، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء. هذا كلام صحيح، لكن سيأتي ما هو الخطأ. وأنا لا أعتقد فيهم، ولكن أتقرب بهم إلى الله ليكونوا شفعاء. هذا هو الخطأ، اجعلوا بين قوسين، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. فاحذر أيها المسلم من هذا الشرك ومن أمثاله وأضرابه. قال فقل له: وكذلك المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم لا يعبدون هؤلاء الأصنام لاعتقادهم أنها تنفع وتضر، ولكنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى، تقربهم إلى الله زلفى. وأيضا هذه الأصنام لن تقربهم زلفى إلى الله أبدا، هم يريدون الزلفى أي القربة إلى الله عز وجل، وهذه الأصنام أيضا لن تقربهم إلى الله عز وجل زلفى. قال كما قال تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فتكون حاله كحال هؤلاء المشركين سواء بسواء، يعني لا فرق بين من عبد الصنم وبين من عبد الملائكة، فالكل قصدهم من دون الله عز وجل من حيث القصد. من حيث القصد. نعم. هو يعني إذا ذهب لزيارة القبور يذبح. لماذا يذبح؟ لمن؟ للقبور. هذا شرك بالله عز وجل. هذا شرك. الله عز وجل يقول فصلي لربك وانحر. تأمل قوله لربك. لماذا تذبح عند القبر؟ ولهذا حديث يا أخوان ثابت بن الضحاك لما نذر أن يذبح إبلا ببوانة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها صنم من أصنامهم يعبد؟ هل فيها قبر أو وثن؟ بمعنى أنه لو كان فيها ذلك لا يجوز له أن يذبح في ذلك المكان لئلا يغتر أحد أن هذا للقبر أو للوثن أو للصنم. فهذا منهي عنه لا ينبغي. قال الشيخ رحمه الله واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم. يعني هذه الشبهة التي تقدمت معنا الأولى والثانية والثالثة هي أكبر الشبهة التي عندهم. أكبر ما يردون به على أهل السنة ويحتجون بها. قولوا هنا هي أكبر ما عندهم اكتب لأمري. لأمري. الأمر الأول أن هذه الشبهة أكثر ما يحتجون بها ويجادلون بها. أن هذه الشبهة أكثر ما يحتجون بها ويجادلون بها. أكثر ما يحتجون بها ويجادلون بها. الأمر الثاني أن هذه الشبهة هي الأصل وما عدا ذلك فروع. يعني بقية الشبهة التي استأتي معنا كلها فروع عن هذه الثلاث. كلها فروع عن هذه الثلاث. فهي شبهة سهلة. وهكذا أيضا الجواب عليها سهل. قال واعلم. نعم. الأمر الثاني أن هذه الشبه هي الأصول الثلاث. هذه الشبه الثلاث هي أصول الشبه وما عداها فروع. وما عداها فروع يعني الشبه الأخريات متفرعة من هذه الثلاث. متفرعة من هذه الثلاث التي ستأتي وتلخيصها. الأولى إننا لا نعبد الأصنام إنما نعبد الأولياء. هذه الشبه الأولى. الثانية إننا ما قصدناهم إنما قصدنا الله في العبادة. هذه الشبهة الثانية. الثالثة إننا ما عبدناهم لينفعونا أو يضرونا فإن النفع والضرر بيد الله. شبهة حق اليوم درس اليوم ستأتي من كلام العثيمين. قال واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. يعني مثل سؤال منكر ونكير. إذا أجبت عن سؤال منكر ونكير ما بعده أيسر. وهكذا أيضا الصلاة إذا صلعت صلح ما بعدها ما بعدها. قال العلامة العثيمين قوله هذه الشبهة الثلاث. الشبهة الأولى قولهم إننا لا نعبد الأصنام إنما نعبد الأولياء. هي نفسها سواء عبدتم الأصنام وعبدتم الأولياء كلها عبادة لغير الله عز وجل. الشبهة الثانية قولهم إننا ما قصدناهم إنما قصدنا الله عز وجل في العبادة. وهذا أيضا من التلبيس كما مر معنا أن أهل الأهواء يلبسون وإلا هم في الحقيقة قصدوهم من دون الله عز وجل وعبدوهم تقربوا لهم. الشبهة الثالثة قولهم إننا ما عبدناهم لينفعونا أو يضرونا فإن النفع والضرر بيد الله عز وجل ولكن ليقربونا إلى الله زلفى فنحن قصدنا شفاعتهم بذلك. يعني فنحن لا نشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا تبين لك انكشاف هذه الشبه فانكشاف ما بعدها من الشبه أهون وأيسر لأن هذه من أقوى الشبه التي يلبسون بها. فهمتم يا أخوان الرد على هذه الثلاث شبه؟ واضح الرد عليها. هي سهلة لمن تأمل الرد عليها. فإنهم خلطوا بين الحق والباطل في هذه الشبه. قالوا نحن ما عبدنا الأصنام والآيات نزلت في الأصنام نحن عبدنا الأولياء. نقول لهم كلها عبادة لغير الله عز وجل. وإن كنا لا نسوي الأولياء بالأصنام ونقول هم أصنام ولكن أنتم عبدتموهم من دون الله عز وجل وغالبهم لم يرضوا عبادتكم مثل الملائكة. الملائكة يتبرؤون ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. وهكذا أيضا عيسى عليه الصلاة والسلام يتبرأ أم لا يتبرأ. يعني وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. قال الإمام رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. اكتب هذه هي الشبهة الرابعة وهي سهلة أيضا، هذه هي الشبهة الرابعة اكتب، ومضمونها الجهل بعبادة الله تبارك وتعالى. مضمون هذه الشبهة الجهل بعبادة الله تبارك وتعالى. قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. قال العلامة العثيمين في شرحه: قوله فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين، إذا قال هذا الرجل المشبه أنا لست أعبدهم كما أعبد الله عز وجل، والالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فهذه شبهة. وجوابها أن تقول إن الله فرض عليك إخلاص العبادة له وحده، فإذا قال نعم فاسأله ما معنى إخلاص العبادة له، يعني تدرج معه في السؤال والجواب، فإنه هنا لا يستطيع يفر من الجواب الصحيح، لا يستطيع يفر من الجواب الصحيح. فإذا أجاب جوابا صحيحا هذا في صالحك أيها الموحد أيها المناظر له، وإن أجاب جوابا خاطئا يرجع عليه، كله في صالحك، وهو أيضا المتضرر إن أجاب بخطأ. قال: فاسأله ما معنى إخلاص العبادة له، فإما أن يعرف ذلك يعرف معنى الإخلاص، وإما أن لا يعرف، فإن كان لا يعرف فبين له ذلك ليعلم أن دعاءه للصالحين وتعلقه بهم عبادة، وهذا لا يجوز، تعلقه بالصالحين وتعلقه أيضا بالأولياء، تعلقهم بالملائكة وأشد من هذا تعلقهم بالأموات أو تعلقهم بالأصنام والأوثان من دون الله تبارك وتعالى. فالقلوب يجب أن تعلق بالله لا بغيره، لا تعلق لا بملك مقرب ولا نبي مرسل، بحيث تعلق تعبد من دون الله عز وجل هذه المخلوقات، ولكن إخلاص العبادة لله عز وجل وحده. قال رحمه الله: فقل له، هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المتن، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يعني إذا سمعت من يصيح من هذا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي من الفرق الضالة والمنحرفة، فاعلم أنه أوجعهم بمثل هذا الكلام، أوجعهم لهذا يصيحون منه الوهابية، مع أن الوهابية فرقة ضالة تنسب إلى رجل اسمه عبد الوهاب ابن رستم. الوهابية فرقة ضالة منحرفة تنسب إلى رجل اسمه عبد الوهاب ابن رستم، لكن هم يقصدون بالوهابية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته، فإنه أوجعهم. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوجعهم. وما هو أحسن كتاب في الرد على هؤلاء الفرق هذه المنحرفة يا أخي مشعل؟ لشيخ الإسلام كتاب عظيم رد على هذه الفرق تكلم عليهم. لا، شيخ الإسلام تيمية. نعم نعم، القاعده الجليله في التوسل والوسيله. نعم. بقي ايضا اسم الجواب الباهر الرد على زوار المقابر. ايوه، هذه كلها لشيخ الاسلام. نعم. طيب، بقي كتاب ايضا نسيته عظيم. الاستقامه. لا، منهاج السنه. منهاج السنه النبويه، هذا كتاب عظيم جدا، قرانا جل هذا الكتاب وما اكملناه. سبحان الله يا أخوان، ما أعظم ما أعطي شيخ الإسلام في الرد على هؤلاء، صبنهم كما يقال بكلوركس، عر الفرق المنحرفة والضالة كالإمامية والباطنية والمكارمة، ولهذا ترونهم يصيحون منه ويقولون الملحد ابن تيمية الملحد، لأنه أوجعهم فرحمهم الله ورفع الله درجاتهم. ما نستطيع أن نقوم بما قام به هؤلاء الأئمة، ولا أكبر عالم في هذا الزمن ما يستطيع في زمننا هذا، فهم قاموا لله عز وجل حسا ومعنى، وقاموا لله عز وجل بالسيف وبالسنان وبالحجة والبيان، وكان عندهم ألسنة يردون على أهل الباطل، وأقلام سيالة، أقلام سيالة إذا سالت أقلامهم لا تقف في الرد على أهل الباطل. وأما نحن في هذا الزمان فشغل بعضنا ببعض للأسف، شغل بعضنا ببعض سواء بالتحقير أو بالإزدراء أو أيضا بارك الله فيكم احتقار جهود بعضنا بعضا، عبادة بعضنا بعضا، شغلنا بعيوب الناس عن عيوبنا وشغلنا عن العلم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. إيه كان بعد الغلاف حق الكتاب وقال له اقرأ الكتاب هذا. نعم. لما قرأ قال ما شاء الله ما هذا ما قرأت مثل الكتاب هذا. نعم. قالوا هذا حق محمد عبد الله. يعني لما أبعد الاسم قال هذا كتاب عظيم، لكن لما يرى الاسم أول ما يرى الاسم يقول لا هذه كتب ما عليك منها، بعد بعد منها. صلى الله السلام. لكن الحق يا أخوان ظاهر، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هم يكرهون ظهور الحق لكن الحق سيظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله عز وجل منه بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وذل يذل الله عز وجل به الشرك وأهله، فهو باق لا محالة وظاهر. قال الشيخ رحمه الله قوله فبينها له، أي بين له أنواع العبادة، فقل له إن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وهكذا أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال والدعاء عبادة، وإذا كان عبادة فإن دعاء غير الله يكون إشراكا بالله عز وجل، وعلى هذا فالذي يستحق أن يدعى ويعبد ويرجى هو الله وحده لا شريك له. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، هذا تابع للشبهة أيضا الرابعة، فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم. والدعاء مخ العبادة، قوله هنا الدعاء مخ العبادة جاء في حديث الدعاء مخ العبادة لكنه من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف اختلط فضعف، لكن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لكن الدعاء مخ العبادة ضعيف. قال والدعاء مخ العبادة، اكتبوا هذا، والدعاء مخ العبادة، فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. سبحان الله إخوان، يعني خلاصة هذه الشبهة نلخصها في أمور. الأمر الأول أن يقال لهذا الرجل أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والأدلة كثيرة، والأدلة كثيرة على أن الدعاء هو العبادة كما ذكرت آنفا وغيرها أيضا كثير. وإذا ثبت أن الدعاء هو العبادة فلا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخراجهم الدعاء عن العبادة لا يسلم لهم، إذ لو أخرجنا الدعاء عن العبادة لما عرفنا ما هي العبادة، لو أخرجنا الدعاء وقلنا الدعاء ليس بعبادة لما عرفنا ما هي العبادة لله تبارك وتعالى. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. ثالثا مما يرد به عليهم يقال لهم إن تسميتكم هذا أنه توسل وشفاعة وليس بشرك هذا أيضا ينكر عليكم، هذا أيضا ينكر عليكم، لأن القاعدة المعروفة المنقولة التي أشاد بها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وغيره أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لا بالألفاظ والمباني. فهم يدعون غير الله عز وجل ويقولون هذا توسل، نحن نريد من عبادة غير الله عز وجل يعني نريد منهم الشفاعة، وإلا في الحقيقة نحن نعبد الله ونقر أن الله هو الخالق الرازق، نقول لهم هذا شرك بالله عز وجل ولا يسلم لكم أيضا. رابعا مما يرد به عليهم أيضا في جهلهم بحقيقة العبادة أن المشركين الذين قاتلهم الرسول كان هذا شركهم، كان هذا شركهم وهو دعاء غير الله تبارك وتعالى، وهو دعاء غير الله تبارك وتعالى. طيب هذه أوجه أربعة مما يرد به عليهم وهو تلخيص لهذه الشبهة، الشبهة الرابعة. قال العلامة العثيمين قوله فقل له إلى آخره، يعني إذا بينت أن الدعاء عبادة وأقر به فقل له، ألست تدعو الله تعالى في حاجة ثم تدعو في تلك الحاجة نفسها نبيا أو غيره؟ سبحان الله يا إخوان، يعني يدعو الله عز وجل مثلا أن يرزقه الولد، يدعو الله أن يرزقه الولد، الخلق بيد من؟ بيد الله عز وجل وحده ولا شريك له، ثم يذهب يدعو نبي أو يدعو جني أو ساحر أو مشعوذ، هذا شرك لا ما هو شرك؟ هذا شرك بالله مخرج من الملة. فالدعاء عبادة لا يصرف إلا لله وحده لا شريك له. قال ألست تدعو الله تعالى في حاجة ثم تدعو في تلك الحاجة نفسها نبيا أو غيره، فهل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، أن هذا شرك واضح، لأن هذا لازم لا محالة، هذا بالنسبة للدعاء. قوله إذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، انتقل المؤلف رحمه الله إلى نوع آخر من العبادة وهو النحر. إذن العبادة الأولى الدعاء، العبادة الثانية النحر، كلها عبادة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، شاهد ونسكي. قال انتقل المؤلف رحمه الله إلى نوع آخر من العبادة وهو النحر. قال فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، أهذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، فقد اعترف أن النحر لله تعالى عبادة، وعلى هذا يكون صرفه لغير الله شركا. قال المؤلف رحمه الله مقررا ذلك فقل له إذا نحرت لمخلوق إلى آخره، قال وهذا إلزام واضح لا محيد عنه، يعني إلزام واضح لا محيد عنه. وقد مر بنا أن من أساليب المناظرة إذا أراد شخص أن يناظر مبتدع أو صاحب هوى أو مشرك أن يأخذ بالإلزامات، تلزمه يقول له يلزم من قولك هذا كذا، فإن قال أنا لا ألتزم نقول أنت وإن لم تلتزمه لكن يلزم من قولك، فعدل قولك، فعدل قولك. وهذه مسألة اللازم وما يتعلق به ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى، كتابه القواعد المثلى، ولعله أخذ ذلك الكلام الذي في القواعد المثلى أخذه من بدائع الفوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه لخص تلك القواعد من كتب الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال وقل له أيضا، هذا كله يعني رجع الآن إلى المتن رد على الشبهة الأولى، قال على الشبهة الرابعة، قال وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ يعني كانوا يدعونهم من دون الله، يدعون اللات والعزى وهكذا، أيضا الأصنام التي كانت حول الكعبة كانوا يدعونها من دون الله، وكانوا يذبحون لها ويقولون قد أرضيناكم أم لا، قد أرضيناكم أم لا، كما هو منقول في كتب التواريخ، فكانوا يذبحون ليرضوا هذه الأصنام. والالتجاء ونحو ذلك، والالتجاء أيضا يا أخوان عبادة لله عز وجل. قال فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا، يعني طلبوا من هذه الأصنام ومن هؤلاء الأولياء الشفاعة والقربى، وقد رد الله عز وجل عليهم بأن هذا شرك. قال العلامة العثيمين قوله وقل له أيضا المشركون، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى إلزام آخر سبقت الإشارة إليه، وهو أن يسأل هذا المشبه هل كان المشركون يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، فيسأل مرة أخرى هل كانت عبادتهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، مع إقرارهم بأنهم عبيد الله وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، لكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة كما سبق، وهذا ما وقع فيه المشبه تماما، يعني الذي شبه عبادة الأولياء والصالحين والملائكة بعبادة الأصنام، يعني شبه هذا بهذا. طيب بارك الله فيكم، نكون اليوم أخذنا الشبهة الثالثة والشبهة الرابعة، الشبهة الثالثة والشبهة الرابعة، وهي شبهة أيضا سهلة واضحة لمن تأملها. وبالنسبة لكلام العلامة العثيمين رحمه الله هو يلخص لك ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما يزيد إلا بعض الكلمات، يعني يأخذ الكلام ثم يلخصه بلون آخر وبأسلوب آخر، وإلا الكلام هو نفس الكلام والرد هو نفس الرد. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقرأ وبما نسمع. إلى هنا حفظكم الله.